أنغام وألحان جديدة مع مواهب جديدة ببرنامجنا هيك منغني، رح نتعرف عليهم سوا، وبيصيرني رحب بياسمين حمشو اللي حتشاركنا بالغناء. أهلا وسهلا فيكي ياسمين. أهلا فيكي. كمان بدي رحب بمحمد، أو بدي رحب بمجد قشعور اللي رح يشاركنا ويشارك ياسمين أيضا بالعزف على الكمان. مرحبا. أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم معي أطفال رائعين، رح نشوف هيك قديش عندكم نفس قوي على الغناء والعزف. دائما منقول إنه البداية بتكون حلوة بتحية على طريقتكم للمستمعين، شو حتسمعونا بالبداية؟ تعالوا تتعمر يا دار، خلونا نسمعها منكم. يعني عم يتطلعوا ببعض مجد وياسمين ومنسقين وما بدهم استعز معهم. من جديد بنقول أهلا وسهلا فيكم. مجد قدي عمرك؟ عمري 13. قدي لك بتعزف على الكمان؟ إلي حوالي سنتين. حلو، سنتين. سنتين عم نتدرب؟ إيه. وقبلهم؟ لا سنتين كم. طيب لما بدينا بأي صف كنت؟ كيف هيك عرفنا أو كيف عرفوا أهلك أنه أنت بتحب الموسيقى؟ هلق أنا لما كان عمري 8 سنين كنت أنا أحب الموسيقى، كنت أتسمع الموسيقى، كنت يعني حياة الموسيقى كانت حلو. وأمي كانت تشجعني كثير على الشغلة، قال بدها تعلمني للعال كمان، قمت تعلمت لقيت الشيء حلو ومارسته حتى وصلت لهم. طب حلو، طب ليش الكمان؟ يعني ليش مو آلي تاني غير الكمان؟ أنه الكمان هيك بيعطي روح، بيعطي إحساس حلو، أنه أنت بتشعر أنه في إحساس وروح مع الكمان، وهيك طريقة مسكتك للآلي قديشك مبسوط فيها هيك، وفي حنية بينك وبينها. طيب رح نروح لعند ياسمين ونعرف كمان. ياسمين قدي عمرك؟ أنا عمري 11 سنة. قدي قلنا منغني؟ شي سنتين. طيب كمان بدنا نعرف مثل مجد من أي متى بلشنا نغني مزبوط، أو بالأحرى قبل مين اللي اكتشف أنه نحنا صوتنا حلو منغني؟ هلأ أنا كنت عم غني بالحمام والبابا سمعني، وبعدين صاروا يسجلوني عند أستاذ غياس كابر، وبعدين صاروا ينموا لي الموهبة. يعني سمعوا صوتك وقالوا هيدي صوتها حلو خلوكي تغني بالبيت قبل؟ وأخذوكي لعند الأستاذ والأستاذ قال صوتها حلو ممكن تغني. قدين بسطتي وقتها؟ بسطت كتير. طب شو بتحسي وأنتي عم بتغني؟ بحس بشعور حلو. طيب شو رح تسمعينا هلأ؟ كده يا قلبي. نسمع، سمعينا إياها. كده كده يا قلبي حتى مني يا كل حاجة حلوة فيا. كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي، يعني يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعباني. كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح، مش فاضل لي مني غير حبه جروح. مع السلامة يا حبيبي وفي أمان، عمري ما هقول يوم عليك ماضي وكان، عمري ما انسى مهما طال بيا الزمان. كده يا قلبي يا حتة مني، يا كل حاجة حلوة فيا كده كده، هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي كده كده. يا قلبي يا حتة مني، يا كل حاجة حلوة فيا نسمع إحساس يفوت لقلبنا ونعيش هذا الإحساس مع طفلي. معك ياسمين، مثل ما سمعناها من شيرين وأنت عم بتغني من شوي، كنت عم بتغني وأنا حاسستك بغير عالم، يعني حاسي الأغنية وفايتي مندمجي بتفاصيلها. دايما هيك لما نغني؟ طبعا يعني لازم تعيشي الإحساس. طب كيف، احكي لي هيك، يعني انت ممكن بوقت التدريب ما بتعيشي الاحساس لحتى تصيري تتقني الاغنيه، بعدين هيك تحسي حالك انه هلا انا بدي اعيش الاحساس وغني، صح؟ احكي لي، خبريني. انه بحس انا عم بغني يعني بنسى كل العالم وبغني باحساس، ولما بغني بكون مرتاحه. وما بتشوفي حدا حواليك حتى مين ما كان يكون، مثلا ممكن يكون في لجان، ممكن يكون في أساتذة، ممكن في ناس كبار، ما عندك مشكلة؟ لا ما عندي مشكلة. تنسيهم ومنبلش نغني. حلو، برافو عليكي. رح روح لعندك مجد. كمان نحن بدنا نسمعك عم تعزف، شو حابب تعزف لنا؟ لونجا شاهيناز. خلينا نسمع. حلو يا مجد، يعني كمان نروح معك لقصة الإحساس لما تعزف. بتعزف شرقي وغربي أنت؟ لا بس شرقي. بس شرقي؟ طيب ليه بس شرقي؟ الشرقي أحلى، والغربي أنا يعني أنا تأسست من الشرقي وأنا حابة أتعلم غربي يعني. آه ممكن تتعلم غربي بعدين؟ إيه ممكن. طب ممكن نختار آلي غير الكمانجا؟ إيه هلك أنا بعزف لحالي بس على عود، ما حدا علمني وبس. حلو، طيب خلونا هيك نسمعكم عم بتغنوا، عم بتغني ويعزف، شو رأيكم؟ شو ممكن تسمعونا؟ لو واحدة فتح الشامي من ألحان الأستاذ غياس كابي. نسمع منكم، سمعونا. تفاح الشامي عجبين الشام والريح المثل حرامي تلاشت اوهام، لوح تفاح الشامي عجبين الشام والريح المثل حرامي تلاشت اوهام، لوح تفاح الشامي عجبين الشام، لوح تفاح الشامي عجبين الشام، هي هي هي هي هي هي هي هي كتير. يعني اليوم متحمسين هيك مجد وياسمين وعم بتغنوا وطني، شي حلو. بنرجع بنقول انه ما في استاذ معكم، يعني في ثقة كان عند مجد عم يتطلع بياسمين انه عم بتغني صح وعم يعزف صح. برافو عليكم ياسمين. كمان هون الغناء الوطني، يعني انت عم هيك تغني شي للبلد، شو شعورك؟ بفتخر بحالي. تفتخري لما تغني لسوريا؟ حلو، برافو عليكي. كمان انت مجد، يعني خلينا نقول في مشاركة شاركت فيها بالعزف؟ شاركت مرة واحدة مع الأستاذ غياس كابر بحفلة واحدة على المسرح؟ ايه. كيف كان شعورك وانت عم تعزف؟ شيء كتير حلو، يعني واحد ما يزف وما هو فرقة والعالم تسمع عليه، شيء كتير حلو. ولما يزقفوا لكم الناس هيك قديش بتتحمسوا؟ يعني هذا الشيء بيخليك هيك تفكر انه انا بعدين وين بدي يكون؟ يعني تخيلت حالك انه انت رح تكمل بالعزف، رح تكون وانت كبير على مسرح؟ انا ان شاء الله بس اكبر بتمنى اصير انه عازفين عالميين ان شاء الله. حلو، اذا كملنا صح واذا دربنا مزبوط واستمرينا وباصرار وبشغف، اهم شيء تكون بتحب القصة وانت بتحب القصة. بس مثل ما قلت لي انه ممكن انت تعزف على غير آلة غير الكمان. تمام، نحن نتمنى لك أكيد توفيق. ومنرجع لعندك ياسمين، شو بدك تسمعينه؟ خلصت الحكاية لآدم، خلينا نسمع منك. خلصت الحكاية وصارت وراي، انت اللي اخترت البعد، شو بدك مني بعد ما تلحكي، هيدي النهاية. خلصت الحكاية وصارت وراي، انت اللي اخترت البعد، شو بدك مني بعد ما تلحكي، هيدي النهاية. فكرتك صح وكانت هيدي غلطة عمري، اوقات الصح صعب علينا نشوفه دغري، منلاقي الغالي علينا مخبى تاو بالكذبي، من جوا رخيص من برا ذهب وشري. فكرتك صح وكانت هيدي غلطة عمري، اوقات الصح صعب علينا نشوفه دغري، منلاقي الغالي علينا مخبى تاو بالكذبي، من جوا رخيص من برا ذهب وشري، من جوا رخيص من برا ذهب وشري. خلصت الحكاية خلص بزيادي، ما تكمل عادي مطرح ما بدك، في ما متلك متل الكل، ما بترتاح ولا تصير وماضي. فكرتك صح وكانت هيدي غلطة عمري، اوقات الصح صعب علينا نشوفه دغري، منلاقي الغالي علينا مخبى تاو بالكذبي، من جوا رخيص من برا ذهب وشري، من جوا رخيص من برا ذهب وشري. صارت وراي، انت اللي اخترت البعد، شو بدك مني بعد ما تلحكي، هيدي النهاية. خلصت الحكاية وصارت وراي، انت اللي اخترت البعد، شو بدك مني بعد ما تلحكي، هيدي النهاية. فكرتك صح وكانت هيدي غلطة عمري، أوقات الصح صعب علينا نشوفه دغري، ومنلاقي الغالي علينا مخبى بتوم الكذبي، من جوا رخيص من برا. رجعنا لكم مستمعينا، ورجعنا مع مجد وياسمين، وياسمين عم تغني بإحساس عالي، يعني حلو كتير، أنا مبسوطة فيكم عن جد. بدي أسألك، يعني أنت من 6 شهور فعليا بلشنا نغني صح؟ هيك بعرف يعني كتدريب مزبوط صح عند استاذ من 6 شهور، اما اللي من 2 كنت غني لحالي كنت دندني، واللي كان يسمعنا البابا والماما. مين اكثر حدا بيشجعك؟ البابا. حلو، بس البابا؟ البابا والماما، بس البابا اكثر بيشجعني. طب شو بيقولوا لك عن صوتك؟ بيقولوا لي انه كتير حلو. طيب خلينا كمان نعرف منك، بتفكري تعزفي على آلة ولا بس بدنا نغني؟ لا أنا بعزف على الأورج. طيب بتعزفي قديش إلك بتعزفي؟ يعني 4 شهور. حلو، يعني بالعزف 4 أشهر وبالغناء 6 أشهر، بس اليوم هيك عم تغني بطلاقة وبإحساس وأنت مبسوطة وفي ثقة بالنفس. حلو، طربي بتغني طربي؟ باعتبار هلا غنيتي لنا اغلب الاغاني مو كل قديمة يعني. بغني طربي. لمين بتغني؟ لأم كلثوم. طيب نسمع شي هلا؟ سمعينا. وصفوا لي الصبر لقيت خيال وكلام في الحب، كلام في الحب يدوب يدوب يتقال. وصفوا لي الصبر لقيت خيال وكلام في الحب، كلام في الحب يدوب يدوب يتقال. أهرب من قلبي أروح على فين، ليالينا الحلوة في كل مكان، مليناها حب احنا الاتنين، وملينا الدنيا أمل. أمل. أهرب من قلبي أروح على فين، ليالينا الحلوة في كل مكان، مليناها حب احنا الاتنين، وملينا الدنيا أمل. أمل أمل مشادرين، صبري مشادرين. عيني عيني عيني عيني عيني يا عيني، عيني عيني عيني عيني عيني يا عيني، يا ياسمين عم بتغني لسيدي أم كلثوم كوكب الشرق، وهي في فرق بالعمر، يعني هي ما أنا موجودة بالحياة اليوم، لكن ذكرى متخلد بسبب غناء الصح، غناء الجميل وصوتها الرائع. اليوم أنت بتفكري تعرفي تتعلمي عن هدول الفنانين الكبار؟ بتفكري تسألي حدا، أهلك أو الأستاذ، أنه كيف كانوا هدول يغنوا أو تاخدي معلومات عنهم؟ شو بتعرفي عنهم؟ بعرف انه ام كلثوم بتغني وصوتها كتير حلو. يعني صوتها كان كتير حلو. حلو، كانت تغني على المسرح وكل المسرح هيك يزقف وكل المسرح هيك يكون منسجم معها هالقد. لمين بتغني كمان غير لام كلثوم؟ بغني لعزيزة جلال، او بغني لسميرة سعيد، وكمان هيك. حلو، طب مين بيختار لك الأغاني؟ دائما حدا بس بيختار لك، البابا الماما، أو أنت مثلا بتسمعي بتقولي أنا بدي أغني لفلان أو بدي أغني الأغنية، بتطلبي تتدربي عليا؟ هلا البابا بيسمعني أغاني، ولما بيقول لي هي الغنية حلوة أنا كمان بتعجبني الغنية. يعني أهلك مهتمين إنه أنت تنمي هذه الموهبة عندك. حابة تكملي بالغناء؟ شو رح تصيري لما تكبري؟ دكتورة أطفال. إن شاء الله يا رب تصيري دكتورة أطفال. ورح نغني إلى جانب الطب؟ يعني رح تضلي تغني، ممكن تغني على مسرح لما تكوني دكتورة؟ يعني منغني على مسرح ومنعالج أطفال؟ كتير حلو. طيب مجد، شو بالنسبة لك انت، يعني ذكرت انه انت بتحلم انك يوما ما تعزف كعازف كبير على مسرح لما تكبر، وهيدا بيتطلب كتير شغل مننا، كيف عم بتفكر تتدرب وتطور حالك؟ هلأ انا يعني بحاول اتدرب قد افيني باوقات الفراغ، بحاول بتسمع مثلا هذا هكل عازف الكمان، وبصير اتسمع عازفين مشان انه اتعلم منين. وهيك وبتجرب تعزف لحالك بالبيت لو ما في استاذ معك؟ اكيد، لكن الاستاذ هو مفروض يكون حتى يصوب لنا اذا اخطأنا، لانه مو صح كمان نكمل عزف خطأ او نكمل غناء خطأ. نعم. طيب هلا بالختام شو راح تسمعونا انتو الاثنين؟ حلوة يا بلدي. حلوة يا بلدي، حلو كتير. نسمع مسك الختام، حلوة يا بلدي، بلدنا الرائعة اللي غالي كتير على قلبنا. سمعونا. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول، وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي، أول حب كان في بلدي مش ممكن أنسى يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع، كنا منقول إن الفراق ده مستحيل، وكل دمعة على الخد كانت بتسيل، مليانة بأمل إن إحنا نبقى موجودين في بحر الحب على الشط، كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، فين حبيب القلب يا بلدي كان بعيد عني يا بلدي، وكل ما بغني بفكر فيه، قول يا حبيبي انت سايبني ورايح فين، اجمل لحن ده هنغني احنا الاتنين، يا محلى كلمة بلدي في غنوة من سطرين، يا ليل يا عين يا عين، يا ليلي ليلي ليلي لي كلمة حلوة كلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين قمر يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. حلوين انتو ابناء هيدا البلد الرائع، ابناء سوريا، كتير برافو عليكم، برافو انه عم بتحاولوا تأدوا صح قدر الامكان، برافو انه عم تتدربوا صح ولساتكم ببداية مشوار حياتكم ومشواركم الفني اذا بدنا نقول، واكيد بدنا نهتم بدراستنا صح؟ يعني مو بس بدنا نغني ونعزف، بدنا نتميز على كافة الاصعدة، دراستنا هي كل شيء. حلو، دكتورة بدها تصير دكتورة. انت شو راح تكون، بس عازف ولا عم تفكر بشي؟ ما بفكر صير دكتور كمان. كمان حلو، نحن نتمنى لكم أكيد التوفيق والتميز وتكونوا أحسن وأحسن بالأيام القادمة. بدنا نتشكركم بالختام ياسمين حمشو، شاركتينا بالغناء بهيك منغني لليوم، شكرا لك. شكرا. كمان بدنا نتشكرك بالعزف على الكمان مجد قشعور، شكرا لك.